بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم إلى هذه الجامعة العلمية المفتوحة، تأتيكم علومها ومغانمها العلمية الفكرية عبر الفضاء على الهواء مباشرة من قناة المستقلة في لندن. أحييكم وأقدم لكم الندوة الثانية من سلسلة ندوات نتعرض فيها إلى سيرة أول الخلفاء الراشدين، إلى سيرة أبي بكر الصديق أحد أشهر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، والخليفة الأول كما قلنا من خلفاء المسلمين من خلفاء النبي صلى الله عليه وسلم. بدأنا النقاش حول هذا الموضوع في حلقة الأمس بمعية كوكبة من الباحثين والعلماء المتخصصين في دراسات التاريخ الإسلامي ودراسات السيرة النبوية، وتعرضنا في سهرة الأمس إلى أهمية موضوع الصحابة بشكل عام كموضوع علمي وثقافي وتربوي وديني ودعوي في حياة الأجيال المتلاحقة من المسلمين. ثم عرفنا بأبي بكر الصديق بنشأته بعائلته بعمله قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، قبل ظهور الدعوة الإسلامية، وعرفنا أنه كان يصغر النبي صلى الله عليه وسلم بحوالي سنتين تقريبا على أرجح الروايات، أي أنه ولد حوالي العام 572 للميلاد. وهذه الليلة إن شاء الله ننتقل إلى بدايات القرن السابع الميلادي إلى 610 للميلاد، إذا قمنا بالحساب الواجب، ومن 610 إلى 2004، لو قلنا 2010 هذه حوالي 1400 سنة تقريبا، لأن نحن نتحدث عن البيئة التاريخية من قبل 14 قرنا من الزمان. سوف نتحدث الليلة إذن عن إسلام أبي بكر الصديق وحياته مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع قومه في مكة قبل الهجرة إلى المدينة المنورة. ضيوفي للإجابة على كل الأسئلة المتعلقة بهذه المرحلة التاريخية هم الدكتور منير الغضبان، وهو باحث سوري متخصص في علوم السيرة النبوية وحائز على جائزة سلطان بروناي لدراسات السيرة النبوية لعام 2000 ميلادية. ومعي في هذه الندوة أيضا الشيخ عثمان الخميس، وهو كاتب كويتي متخصص في الدراسات والعلوم الإسلامية، وله كتب منشورة ومحاضرات كثيرة في موضوع بحثنا الليلة، أي في تاريخ الصحابة. عبر الهاتف أيها المشاهدون الكرام يشارك معنا البروفيسور مهدي رزق الله أحمد، صاحب كتاب السيرة النبوية من مصادرها الأصلية، أو السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية، ومن علماء السودان المشهورين في مجال التاريخ الإسلامي ودراسات السيرة النبوية. كما يشارك معنا من أرض الكنانة ومن القاهرة المحروسة الشيخ الدكتور جمال قطب، الرئيس السابق للجنة الفتوى في الأزهر الشريف، وهو أيضا عضو سابق في مجلس الشعب المصري وداعية وعالم نشط في المنابر الثقافية والإعلامية والدعوية. وأستأذنكم هذه الليلة أيها المشاهدون الكرام لنبدأ السهرة من الرياض بمداخلة للأستاذ عائض الدوسري، الباحث المتخصص في الدراسات الإسلامية وأستاذ الثقافة الإسلامية في جامعة الملك سعود. سوف نتيح له الفرصة للمساهمة بتعليقات على ما جرى في سهرة الأمس، ومن ملاحظاته إن شاء الله ننطلق إذن إلى أسئلة الحلقة الثانية. أخ عايض الدوسري في الرياض، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا دكتور محمد؟ الحمد لله بخير، كيفك أنت؟ الله يطول عمرك ويبارك فيك. يا مرحبا بك، تفضل. حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. في البداية أتقدم بالشكر الجزيل إلى مقام صاحب الفضيلة الدكتور منير الغبان على مشاركته الرائعة وبسمته الجميلة ومعلوماته التي يعني حقيقة استفدنا منها. كذلك توجه بالشكر إلى صاحب الفضيلة شيخنا الدكتور مهدي رزق الله على مشاركته الطيبة، وكذلك الشيخ الدكتور جمال القطب والشيخ أحمد الريسوني والشيخ الفاضل عثمان الخميس. والحقيقة أننا يعني نقف أمام جامعة مفتوحة تتحدث في موضوع عطر، والشكر لله سبحانه وتعالى أولا ثم لك يا دكتور محمد على هذه الجامعة المفتوحة التي ننضم إليها وينضم إليها جميع الإخوة المشاهدين بدون مقابل، فجزاك الله خير وبارك الله فيك. الله يسلمك ويعزك. أخي الدكتور محمد الهاشمي، حفظك الله أنت وضيوفك الكرام، بالأمس سألتم سؤالا جوهريا ومهما للغاية، وهو لماذا نتحدث عن هذا الجيل بوجه الخصوص؟ نعم. وماذا يمكننا أن نستفيد من استعراض سيرة أمثال هؤلاء الأستاذ العظماء، أصحاب من؟ أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أقول يا دكتور محمد حفظك الله أنت والضيوف جميعا، هذا سؤال عظيم وعن عظماء، والإجابة عليه أقول أولا نحن نتحدث عن هذا الجيل لأن حبهم وتعظيمهم وذكرهم والترضي عنهم دين وإيمان، ندين الله سبحانه وتعالى به ونعتز به ونفتخر، كيف لا والله سبحانه وتعالى يقول لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه كان الصحابة في هذه البيعة 1400 صحابي، هذا في صحيح البخاري. وكيف لا نحب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ونتحدث عنهم، والله سبحانه وتعالى يقول محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وكيف لا نحبهم والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما في صحيح مسلم لا يدخل الجنة إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد، والله سبحانه وتعالى يقول عنهم والسابقون الأولون. لا, لا لا لا قصدك لا يدخل النار. عفوا يا شيخ، قصدك لا يدخل النار من لا يدخل لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد. نعم. رواه الإمام مسلم. وقول الله سبحانه وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وصدق القائل إذ يقول حب الصحابة كلهم لي مذهب ومودة القربى بها أتوسل. فأولا نحن نتحدث عنهم لأن حبهم والترضي عنهم دين وإيمان. الأمر الثاني أن هؤلاء عظماء العالم، وذكر العظماء ودراسة سيرتهم وواجب عند كافة العقلاء، فمنهم نستفيد ومن تجاربهم ننهل ونغترب. ثالثا أن هذا الجيل الفريد أعني الصحابة رضوان الله عنهم، هم من؟ هم تلاميذ مدرسة محمد الرسول النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، فتعاليمه صلى الله عليه وآله وسلم هي بذرة بذرها في أرض هذا الجيل، ثم تعهدت تلك الشجرة حتى إذا شاء الله طرحت للعالم وطرحت هذه الشجرة ثمارا طيبة وعظيمة، فلأنها بذور طيبة ولأنها شجرة عظيمة ولأن غارسها صلى الله عليه وآله وسلم طيب وعظيم جاءت الثمرة طيبة وعظيمة. هؤلاء هم الصحابة، هم ثمار محمد صلى الله عليه وسلم، هم تلاميذه، هم طلاب مدرسته وجامعته العظيمة. ففيهم الصحابة نرى نجاح المعلم والمدرس صلى الله عليه وآله وسلم، نرى نجاحه في تربية تلاميذه، في أخلاقهم نرى أخلاق أستاذهم، نرى في سلوكهم سلوك معلمهم، نرى في منهجهم وحياتهم الطريق الذي خطته يد المعلم العظيم والأستاذ الفريد سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. إن العقلاء قاطبة يا دكتور محمد والأخوة الفضلاء يقولون لابد من أن تثمر تعاليم ودعوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم في حياته نفسه، وأن تنتج جيلا فريدا جديدا لا يشبه الأجيال القديمة، وأن هذا الجيل هو معزز تأثير الهداية المحمدية. إن هذا النموذج هو من صناعة محمد الخاتم الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم الذي أعد تلاميذه وجيله بحيث كان النموذج الذي أظهره للعالم، وهو يقول هؤلاء هم تلاميذي وأنا معلمهم، هذه هي ثماري وأنا الذي زرعت الشجرة بيدي هذه. رابعا وقبل الأخير، أننا في هذا الواقع نحتاج لمعرفة سيرة هؤلاء العظماء الرواد، نحتاج أن نتعلم على يد تلاميذ محمد صلى الله عليه وآله وسلم، هؤلاء التلاميذ الخلص الذين تخرجوا من جامعة خاتم الأنبياء والرسل، فإن حياتهم وسيرتهم وجهادهم وكفاحهم ومواقفهم هي المثال الأول الذي نحتدي به، ولأن حال آخر هذه الأمة لن يصلح إلا بما صلح به حال هؤلاء العظماء، فنريد أن نعرف سيرتهم وطريقتهم ومنهجهم، كيف كانوا رعية ورعاة وشعبا وحكاما وجنودا وقادة وأبناء وآباء، نريد أن نتلمس سنحات آمالهم ولحظات آلامهم، نريد أن نكون تلاميذا عند تلاميذ محمد صلى الله عليه وسلم. وأنت يا دكتور محمد فتحت لنا هذه الجامعة فجزاك الله عنا كل خير. أخيرا أقول إن هؤلاء بحق الصحابة رضوان الله عليهم جامعة عريقة ينهل منها قادة العالم وعموم الخلق، فقد كانت سيرتهم هي الشمس الذي سطعت بنورها على أرجاء العالم كله، وشهد بذلك كبراء أهل الفكر والعلم في الشرق والغرب. ولكي لا نظلم أهل الفكر بالغرب فنقول أن منهم كثير من المنصفين الذين شهدوا بهذه الحقيقة، وأختصر منهم عينة قليلة، هذا العالم الألماني الشهير كاتاني في كتابه سنن الإسلام يقول لقد كان هؤلاء الصحابة الكرام ممثلين صادقين لتراث الرسول ودعاة الإسلام في المستقبل، وحمل التعاليم محمد نحن نقول صلى الله عليه وآله وسلم التي بلغها إلى أهل التقوى والورع، لقد أثبتوا فيما بعد وفي أصعب المناسبات أن مبادئ محمد ونحن نقول صلى الله عليه وسلم إنما بذرت في أخصب أرض أنبتت نباتا حسنا. وهذا العالم من القائل هنا؟ هذا العالم الألماني الشهير كاتاني في كتابه سنن الإسلام صفحة 429، وهذا العالم الإنجليزي الشهير إدوارد جيبون في كتابه انقراض وسقوط الدولة الرومانية صفحة 88 يقول لقد كانت أخلاق الخلفاء الأربعة الأولين وتصرفاتهم نزيهة مضرب المثل، إن نشاطهم وتفانيهم إنما كان بإخلاص تام ورغم التمكن من السراء والسلطة، فقد أفنوا أعمارهم في أداء المسؤوليات الخلقية والدينية، لقد كانت بشرى الجنة قد أغنتهم عن جميع اللذات والأخطار، لقد تسلموا زمام الحكم وكان الدين والعدل قد حل في أعينهم محلا أكثر أهمية من الحكومة، وكانت حياتهم بسيطة أصبحت عادة لهم، وكانت تنتشر الدهشة والاعتبار في نفوس ملوك العالم الذين كان شعارهم الأبهة والشوكة. هؤلاء هم صحابة محمد صلى الله عليه وسلم، واليوم العالم أظن عربا ومسلمين وغير مسلمين ينهلوا ويستفيدوا من تلاميذ خاتم وأفضل البشر صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى دكتور محمد وضيوفك الكرام أن يسدد خطاكم، ونحن والله سنجلس مجلس التلميذ نتعلم من هذه الجامعة المفتوحة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسدد خطاكم ويبارك في جهودكم. شكرا جزيلا لك أخ عايض الدوسري على هذه المداخلة الموثقة، وأرجو منك إن كانت مكتوبة أو إن كان بسعك كتابتها أن ترسلها لنا بالبريد الإلكتروني حتى نضمها يعني مكتوبة إلى أوراق الندوة التي نأمل إن شاء الله أن نطبعها في كتاب بعد الفراغ منها بإذن الله. الآن نبدأ بالسؤال الأول في الحلقة الثانية من تاريخ الخليفة الأول من خلفاء النبي صلى الله عليه وسلم ومن خلفاء الإسلام أبو بكر الصديق. سؤالي لك شيخ عثمان الخميس هو أن تعرض لنا قصة إسلام أبي بكر الصديق، والسؤال يقتضي نذكر الناس بشكل عام بنزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم وتكليفه بأداء الرسالة، ولمن كلف بأدائها، هل لقريش، هل للعالم، هل للناس. إذا نبدأ أولى مختصرة عن ظهور الدعوة الإسلامية دي أصلا، ثم عن تبليغها لأبي بكر الصديق وقبوله بها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ولي الصالحين، الحمد لله حتى يرضى، والحمد لله إذا رضي، والحمد لله بعد رضا، الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة القرآن، الحمد لله على نعمة محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله. أما بعد، لا شك أن البشرية منذ خلقها الله تبارك وتعالى أرسل إليها الرسل مبشرين ومنذرين، مصداقا لقول الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فلما أرادهم سبحانه وتعالى أن يعبدوا أرسل إليهم الرسل وأنزل إليهم الكتب وشرع لهم الشرائع سبحانه وتعالى. وكان كل نبي يرسل إلى قومه خاصة وفي زمن مخصوص لقوم مخصوصين، وكانت تنسخ هذه الرسالة بموت هذا النبي، فإذا مات النبي انتهت رسالته ويأتي نبي آخر، وهكذا فإلى قوم خاصين، وقد تستمر دعوته إلى أن يأتي النبي الذي بعده، وهكذا. هذا مصداق قوله تعالى مثلا: وإلى ثمود أخاهم صالحا. نعم، ولذلك كثرة الرسل كما قال الله تبارك وتعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي، نعمة الله عليكم، إذ جعل فيكم أنبياء وجعل فيكم ملوكا، وجعلكم ملوكا، فجعل فيهم أنبياء، نبي يخلف نبيا، نبي يخلف نبيا، وهكذا. ولك داود يأتي بعده سليمان، وقبله كان شمويل، ويوسف عليه الصلاة والسلام بعد يعقوب، ويأتي بعد يوسف الأسباط، وهكذا. فالأنبياء كان يخلف بعضهم بعضا في بني إسرائيل، حتى إنه جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عدد الأنبياء أكثر من 24,100,000 نبي، 124,000 نبي، هذا عدد الأنبياء. وأما الرسل ف300 وبضعة عشر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وما الفرق بين النبي والرسول؟ أقوال كثيرة لأهل العلم، بعضهم يرى أنه لا فرق بين النبي والرسول، وبعضهم يرى أن النبي هو من أرسل أو النبي يعني من جاء مكملا لدعوة الرسول الذي سبق، الرسول يأتي بدعوة جديدة، بينما النبي يأتي مكملا أو مبلغا دعوة الرسول الذي سبقه. وقيل إن الرسول من بعث إلى قوم كافرين أصلا، والنبي من بعث إلى قوم مؤمنين برسول سبق. وقيل إن الرسول يعني من أوحي إليه وأمر بالتبليغ، بينما النبي أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ. والكثير حقيقة في التفريق بين الرسول والنبي، لكن على كل حال أن الرسل والأنبياء السابقون كانوا يبعثون إلى قوم خاصين في زمن خاص بكتاب خاص وقت خاص، بينما محمد صلى الله عليه وسلم ذكر أنه فضل على الأنبياء بخمس، ومنها أنه كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة: وبعثت إلى الناس كافة. فلما بعث الناس كافة كان لزاما أن تكون دعوته صالحة لكل زمان وكل مكان، فأرسله الله تبارك وتعالى بأحسن الشرائع وأكملها، فكانت شريعة محمد صلى الله عليه وسلم أكمل الشرائع بلا استثناء. نعم. وكان كتابه أحسن الكتب بلا استثناء، وكان هو أكمل الرسل بلا استثناء صلوات الله وسلامه عليه. فجاءت دعوته شاملة عامة كاملة لكل أناس، لكل زمان، في كل لكل أحد. فالقصد لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن مسعود رضي الله عنه، يعني إن الله نظر في قلوب العباد فما وجد أطهر من قلب محمد صلى الله عليه وسلم، ثم نظر في قلوب الناس فلم يرى أطهر من قلوب أصحاب، فاختارهم له ولنشر هذه الدعوة. فبعث محمد صلى الله عليه وسلم كما تفضلتم في البداية، يعني سنة 610 الميلاد. نعم، من الميلاد في رمضان. نعم، من ذاك العام. نعم، بعث صلى الله عليه وسلم. كان يتعبد قبل ذلك في غار حراء صلوات الليالي، كما قالت عائشة رضي الله عنها، كان يتحنث الليالي في غار حراء، واستمر على ذلك مدة من الزمن حتى فاجأه الملك وهو جبريل وقال له: قرأ. فقال: ما أنا بقارئ لا أحسن القراءة. فهو نبي أمي صلوات الله وسلامه عليه، فضمه إليه ثم تركه وقال: قرأ. فقال ما أنا بقارئ، ثم ضمه الثاني فقال أقرأ، قال ما أنا بقارئ، ثم ضمه الثالث وقال أقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فرجع إلى خديجة ترعد فرائصه صلوات الله وسلامه خوفا مما رآه، لأنه رأى الملك على صورته صلوات الله وسلامه عليه، وأورث ذلك خوفا في قلبه صلوات الله، وهذا خوف طبيعي لا يضر، كما قال الله عن موسى عليه الصلاة والسلام فخرج منها خائفا يترقب، هذا لا يضر هذا الخوف، لأنه خوف طبيعي جدا. وأما الخوف الذي يضر هو الخوف العقدي، هو الذي لا يجوز أن يكون إلا من الله سبحانه وتعالى، وأما الخوف الطبيعي فهذا لا بأس به. فلما رجع إلى خديجة أخذته إلى ورقة بن نوفل، ثم طمأنه ورقة بن نوفل أن هذا هو الناموس الذي كان يأتي موسى صلى الله عليه وسلم يأتي الأنبياء، فاطمأن قلب النبي صلى الله عليه وسلم، واستمر على ذلك حتى كانت يعني على قول أكثر أهل العلم استمر بعد ذلك سنتين انقطع عنه الوحي، ثم بعد ذلك جاء الوحي مرة ثانية في 42 من الهجرة من عمر السني صلى الله عليه وسلم، ثم بعث صلى الله عليه وسلم، نبئ بعد وأرسل بعد سنتين. وإذا قالوا عن ورقة بن نوفل إنه يعني آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم ولكنه ليس بصحابي، لماذا؟ لأنه عاش في هاتين، مات في خلال هاتين السنتين قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نبئ لكنه لم يرسل، وإنما أرسل بعد سنتين صلى الله عليه وسلم. هنا بدأ يدعو إلى الله تبارك وتعالى، وكان أول من آمن به من النساء طبعا خديجة، بل هي أول إنسان آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم خديجة، ومن الرجال أبو بكر، ومن العبيد كما قيل زيد بن حارثة، ومن الصغار من الصبية علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وهؤلاء خديجة وزيد وعلي بن أبي طالب هؤلاء أصلا كانوا في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، علي تربى في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، زيد بن حارثة كان يقال له زيد بن محمد، تبناه النبي في أول الأمر صلى الله عليه وسلم، وخديجة زوجه صلى الله عليه وسلم، لكن أول رجل من خارج هذه الأسرة هو أبو بكر الصديق. طيب خلينا نأخذ من الدكتور من الغضبان كلمة قبل أن نفصل في إسلام أبي بكر الصديق عن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بشكل عام، عن هذا الحدث الكبير الذي غير في الحقيقة مجرى التاريخ كله، تاريخ الإنسانية، وليس فقط تاريخ العرب، وليس فقط تاريخ المسلمين. فإذا في هذه السنة العاشرة في بداية القرن الميلادي السابع 610 في 27 رمضان في ليلة القدر، عندما جاء جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم، قال النبي عليه الصلاة والسلام في سيرة ابن هشام بعد أن علمه الملك أن يقرأ باسم ربك الذي خلق، قال بعد ذلك فخرجت حتى إذا كنت أي من الغار في وسط من الجبل سمعت صوتا من السماء يقول يا محمد أنت رسول الله وأنا جبريل، قال فرفعت رأسي إلى السماء ينظر فإذا جبريل في صورة رجل صاف قدميه في أفق السماء يقول يا محمد أنت رسول الله وأنا جبريل، قال فوقفت أنظر إليه فما أتقدم وما أتأخر وجعلت أصرف وجهي عنه في أفاق السماء، قال فلا أنظر في ناحية منها إلا رأيته كذلك، فما زلت واقفا ما تقدم أمامي وما أرجع ورائي حتى بعثت خديجة رسلها في طلبي فبلغوا أعلى مكة ورجعوا إليها وأنا واقف في مكان ذلك ثم انصرف عني. لو سمحت أن تضيف ما يتيسر لك في هذه الحادثة العظيمة في تاريخ الإسلام والإنسانية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الوحي في الحقيقة ابتداء تاريخ، فنزول الرسول، نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الآيات العظيمة، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، يعني أن تاريخ البشرية من منذ هذه المرحلة هو تاريخ العلم والقراءة. فلذلك كانت أول كلمة في هذا الدين على الإطلاق اقرأ. فإذا تنتقل البشرية من تاريخ القتال والصراع والحروب التي كانت تسودها إلى أن تنتقل إلى مرحلة جديدة بهذا الدين مرحلة العلم والثقافة والتلقي والكتابة. طبعا عدد من الذين يحتكون الآن بالموضوع الإسلامي في ثنايا الحرب على الإرهاب وفي ثنايا الصراع بين بعض الأطروحات المتشددة من معسكرات مختلفة قد يفاجئون عندما يسمعون حديثك هذا لقلة معرفتهم بالإسلام، يظنون أن أول كلمة في القرآن قاتل مثلا أو ارفع السيف. فهذا المعنى في الحقيقة بداية تاريخ البشرية هي بداية المرحلة العلمية في تاريخها، ولن يقود هذه المرحلة إلا أمة راشدة. فلذلك يعني كان دور الصحابة رضوان الله عليهم أن يسيروا بهذا الدين الذي قرأوه وتلقوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك هذه الدعوة بداية التوحيد الحق في الوجود، اقرأ باسم ربك الذي خلق. فالعربي في ذلك الوقت حدوده حدود صحرائه من سمائها وأرضها، بينما انطلقت الآية لتحدث الصحابي عن الكون كله، اقرأ باسم ربك الذي خلق، وتحدثه عن دور الإنسان في هذا الكون، هو المحور الرئيسي الذي خلق الإنسان من علق. إذن يعني نقاط ثلاثة متتابعة: قراءة الكون كله، الإنسان هو محور هذا الكون، والقراءة يجب أن تكون على ضوء التوحيد الخالص، هذا الكون كله مخلوق لله عز وجل، نقرأه على هذا الأساس. طيب فيه لو تبقى صورة فقط حتى تتضح معالم، يعني أقول هذه الآيات البسيطة عدة آيات تحمل يعني تحمل الإسلام كله من بثناياها. تفضل. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، حيث تنتقل البشرية من القراءة إلى الكتابة إلى التأليف إلى العلم. الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، إذن تاريخ الإنسان في هذا الوجود أن يتعلم ما لا يعلم. الله يعلمه بالوحي الغيب وهو يتعلم بجهده وبطاقته الشهود، عالم الشهادة. الإنسان يتعلم ما لم يعلم، كل شيء يخترع جديدا، وكل ما نسمع باختراع جديد بتقدم جديد بعلم جديد لا تحضرنا إلا هذه الآية: علم الإنسان ما لم يعلم. أي أن العلم بذاته مسؤولية الإنسان، وهي رسالته الأولى في هذا الوجود على ضوء هدى الله سبحانه وتعالى، على ضوء التوحيد، ولا تكون الرسالة رسالة هداية للبشرية كافة. إذن بعث النبي صلى الله عليه وسلم برسالة التوحيد، وعنوانها الأول أو كلمتها الأولى هي اقرأ كما شرحت، وهي أنت أعطيتها يعني أيضا أو قدمت بعض ما ترمز إليه من هذه المرحلة الجديدة في تاريخ الإنسانية، مرحلة الاستنارة بالعلم والترابط بين عالم الغيب وعالم الشهادة، وبين العلم الذي يعلمه الله للناس بالأنبياء والعلم الذي يعلمونه بعملهم وبجهدهم وبقراءاتهم. وقبل أن نمر إلى أبي بكر الصديق، لكن هذا معنى الحقيقة حول بحثنا بالضبط. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم يركز القرآن على أميته، ولذلك كان عليه الصلاة والسلام لا يقرأ ولا يكتب. لماذا؟ القضية حتى يكون قلبه صلى الله عليه وسلم منصرفا عن كل إشاعات الأنبياء التي يتحدث عنها في ذلك الوقت. يعني الناس يسمعون دراسات الأنبياء والرسل، والرسول عليه الصلاة والسلام لا يعنيه شيء من هذا على الإطلاق، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. طيب. بينما الآخرين كانوا يبحثون عن النبوة والرسالة، فكان علم رسول الله لدنيا كله من الله عز وجل، لم يكن فيه للبشر نصيب. طيب سأسألك بعد لحظات عن ورقة بن نوفل، هذا الرجل الذي كان قد تنصر، لأنه في الحقيقة في ثنايا كثيرة مواضع كثيرة من تاريخ الإسلام نجد أدوار مسيحية إيجابية للغاية، سواء كان إما في إيواء المسلمين أو حتى الدور الأول هذا أصلا، ورقة بن نوفل بعلومه بما تعلم من النصرانية وتأكيده للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه نبي هذه الأمة أعود إليه بعد قليل. ولكن أود أن أتوقف عند أول إنسان أشرت إليه آمن بالدعوة الإسلامية، لأن أكثر من نصف الكرة الأرضية ينتمون لنفس الجنس ويسمعوننا، وأود أن أتوقف عنده بضع دقائق. من هو هذا أول إنسان آمن بالدعوة يا خديجة؟ هل تتحدث عنها بدقيقتين أو ثلاث قبل أن نمر نعود لسيدنا أبو بكر الصديق؟ نعم، يكفي خديجة رضي الله عنها أنه لما جاءها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ترتعد فرائصه خوفا مما رآه صلوات الله وسلامه عليه بأبيه وأمي، جاء إلى خديجة قال زملوني زملوني، فقالت لا والله لا يخزيك الله أبدا، فإنك تقري الضيف وتحمل الكلب وتعين على نواب الحق وتصدق الحديث وتصل الرحم. ثم أخذته إلى ابن عمها ورقة بن نوفل، ولما تكلم معه أخبره أن هذا هو الناموس الذي كان يأتي موسى صلوات الله وسلامه عليه، فآمن ورقة وآمنت خديجة، ولكن إيمان خديجة كان قبل إيمان ورقة، فهي أول إنسان آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وآزرته في بداية الدعوة، ولم يتزوج عليها إكراما لها صلوات الله وسلامه حتى ماتت، وكل ولده بلا استثناء إلا إبراهيم من خديجة رضي الله عنها، وفاطمة وزينب وأم كلثوم ورقية وعبد الله والقاسم كلهم من خديجة. طبعا دائما أذكر أنا أنه أول من آمن بالإسلام امرأة، نعم، وأول من قدم حياته في سبيل الإسلام امرأة، نعم، وهي أم عمار، نعم، وزوجته ياسر سمية، نعم، وكان يمكن لهذه السيدة العظيمة أن تقول لزوجها ما تقوله النساء كثيرات الآن لأزواجهم في أمور أهون شأنا من أمر الدعوة والرسالة. صحيح. كانت تسفيها ما يقول، كانت تقول لو إن بك مسا من شيء ما، كانت تقول إنك لم تنم البارحة، لكنها كانت عاقلة، كانت عاقلة، نعم، وكانت، نعم، حكيمة، وقد شرفت جنس النساء كلهم قطعا لأن كانت أول من دخل في قطعا هذه الرسالة العظيمة. وثاني راوية لحديث النبي صلى الله عليه وسلم امرأة، وهي عائشة بنت أبي بكر الصديق. طيب، ورقة بن نوفل في أغلب الروايات التي اطلعت عليها دكتور منير أنه رجل كان يبحث عن الحق، ووجد الحق أو وجد ضالته فيما تعلمه من علوم المسيحية والنصرانية. فخديجة كما ذكر الشيخ عثمان الخميس قبل قليل، بعد أن طمأنت النبي صلى الله عليه وسلم ولخصت أخلاقه العظيمة في تلك الكلمات المضيئة الجميلة، أرادت أن تطمئن نفسه أكثر، وانطلقت إليه إلى ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزة بن قصي، وهو ابن عمها، وكان قد تنصر وقرأ الكتب وسمع من أهل التوراة والإنجيل. دائما عندما المسلم لا يصح إيمانه إلا إذا كان أيضا من المؤمنين بنبوة موسى عليه السلام وعيسى عليه السلام، هل لك وقفة الآن مع هذا الرجل المتنصر في طريقة تعامله مع خديجة ومع محمد صلى الله عليه وسلم؟ بشكل عام ليست القضية قضية ورقة فقط رضي الله عنه، نقولها لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال رأيت القس في ثياب بيضاء، وشهد له من النصوص بأنه في الجنة بالنسبة لورقة بن نوفل، فالرسول عليه الصلاة والسلام ورد هذا النص عنه، لكن أهل الكتاب في ذلك الوقت من اليهود والنصارى العلم كان العلم عندهم جميعا بأن زمان رسول قد أصبح هذا وقته، وكانوا أحيانا يحددونه باليوم، يعني حسان بن ثابت يقول رضي الله عنه كنت غلاما يعني يفع يعني في على سبع سنوات ثمان سنوات، فإذا برجل يصعد على ظهر أطمه يهودي ويقول اليوم طلع نجم أحمد، وذلك يوم ميلاد الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك حسان بن ثابت أسلم 60 سنة بالجاهلية 60 سنة بالإسلام، فأسلم بعد الرسول يعني بعمره تقريبا 66 سنة عندما أسلم في ذلك الوقت. وكل أهل الكتاب يكتفينا القرآن الكريم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. طيب، ولكن مع ذلك أنت لا تستطيع أن تستهين ولا أن تغير التاريخ، فإلا إذا كان لأحد منكم اعتراض، ولكن القصة هكذا في سيرة ابن هشام من أشهر كتب السيرة، من الكتب التي اعتمدتها أنت أيضا عندما كتبت عن السيرة، واعتمدها كل من كتب عن السيرة بعده، وأغلب الروايات تتحدث عن تنصره. المهم هو أنه في زمن المشاكل الطائفية وفي زمن النزاعات بين أهل الأديان والتعصب، أن يظهر رجل من يؤمن بالنصرانية بالمسيحية وتأتيه خديجة تحدثه بما جرى لزوجها، فيقول لها أو يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، في الحقيقة في الأول قال لخديجة، قال قدوس قدوس والذي نفس ورقة بيده، لئن كنت صدقتني يا خديجة لقد جاءه الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسى وإنه لنبي هذه الأمة، فقولي له فليثبت. يعني موقف نبي في الحقيقة من هذا الرجل. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله نظر إلى أهل الأرض عربهم عجمهم فمقتهم إلا بقايا من أهل الكتاب، ولا شك كان هناك بقايا من أهل الكتاب على دين عيسى صلى الله عليه وسلم، مثل زيد بن عمرو بن نفيل، والد سعيد بن زيد اللي هو أحد العشر المبشرين بالجنة، زيد بن عمرو بن نفيل كذلك كان على التوحيد، على توحيد الله تبارك وتعالى، ومنهم أمية بن الصلت ومنهم ورقة بن نوفل. لكن هؤلاء يعني بماذا تميز عنهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ كلهم كانوا يمقتون ما كان عليه قومهم من عبادة الأصنام والذبح لغير الله تبارك وتعالى ودعاء غيره وكذا وكذا، لكن افترق عنهم النبي صلى الله عليه وسلم في أنه دعا إلى الله تبارك وتعالى وتبرأ من لأنه نبي وسبه. لأنه نبي ورسول. نعم. لأنه نعم. كلف بإبلاغ العالم. أقصد لماذا عاداه كفار مكة ولم يعادوا هؤلاء؟ أيوة. كانوا معظمين عند قريش، عمر بن كانوا نعم. معظما لأنه جاءهم نبيا بالرسالة الآن، لأنهم لم ينكروا على قومهم، لم يواجههم، لأن نعم. لم يكونوا أنبياء، لم يكونوا نعم. مكلفين نعم. بالرسالة. وورقة بعد ذلك حسب الرواية أنه بحث عن النبي صلى الله عليه وسلم فوجده يطوف بالكعبة، فقال له يا ابن أخي أخبرني بما رأيت وسمعت، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له ورقة والذي نفسي بيده إنك لنبي هذه الأمة، ولقد جاءك الناموس الأكبر الذي جاء موسى، ولا تؤذينه ولا تخرجنه ولا تقاتلنه، رغم أنه عمل له رجل الكسر الجرة هنا، ولئن أنا أدركت ذلك اليوم لأنصرن الله نصرا يعلمه. ثم أدنى رأس النبي صلى الله عليه وسلم منه فقبل يافوخة، ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى منزله. في الحقيقة هنا أردت فقط تنبيه العديد من المشاهدين، هذه محطة أولى نجد فيها موقفا نبيلا لمسيحي، لأن المسيحي في الأصل والمسلم مفروض الروابط بين المسلم وأهل الكتاب عامة، حتى هي روابط موجودة في القرآن الكريم، فهذا الموقف الكريم نجده الآن ونحييه. وسوف نجد مواقف أخرى أبرزها موقف ملك الحبشة ونتحدث عنه في حينه إن شاء الله. إذن ظهرت دعوة في الإسلام. نقطة فقط دكتور لو سمح. نعم. يعني هنا بالنسبة لرقم هو موحد. نعم. هو موحد. طيب. وإذا كما قال الله تبارك وتعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبان وأنهم لا يستكبرون، وأنهم إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى عيونهم تفيض من الدم مما عرفوا من الحق. نعم. فورقة بن نوفل هو موحد، والنصارى في زمن عيسى موحدون الذين اتبعوا عيسى، والذين في زمن موسى موحدون، والذين في زمن إبراهيم موحدون، هؤلاء كلهم مسلمون في الأصل. سوف نرى أيضا نعم. في مواضع أخرى من الرسالة حتى من اليهود الذين حتى حاربوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في أحد، وكان لهم يعني تبجيل كبير من الإسلام والمسلمين. إذا نعود الآن إلى أمر إسلامي أبي بكر الصديق، واسمح لي أن في هذه اللحظة أن أدخل معنا الدكتور البروفيسور مهدي رزق الله أحمد في الرياض. دكتور مهدي السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك، وأود أن تكون لك الكلمة الأولى الآن في موضوع في إسلام أبي بكر الصديق، ويعني والسنوات الأولى من إسلامه حتى تساهم بها في دفع مسيرة هذا الحوار. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهدي وسنته إلى يوم الدين. إخوتي الكرام المستمعين وإخواننا الاستديو والداخلين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجزاكم الله خيرا. قبل أن أبدأ في إسلام أبي بكر الصديق رضي الله عنه، أحب أن أعلق قليلا على كلام ابننا الشيخ عائض تلميذنا المجيد جزاه الله خير على هذه المقدمة الرائعة، وكنا نتمنى إن شاء الله فيما تقبل من الأيام، والكلام موجه لأخينا الهاشمي، إنه تفرض حلقات لاعتقاد المسلمين في الصحابة، لا أقول أهل السنة فقط، وإنما أعمم وأقول كل من ينتسب إلى الإسلام أو يزعم بأنه مسلم، ما اعتقاده الذي يجب أن يكون عليه في الصحابة. وأنا هنا أشير إلى رسالة من أصغر الرسائل لتلميذنا أيضا ورئيس قسمنا الدكتور محمد عبد الله الذهبي في اعتقاد أهل السنة في الصحابة، فهي مدخل طيب في عدالة الصحابة من الكتاب والسنة. يكفي أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لن يبلغ مد أحدهم ولا نصيفه. أحد الباحثين قال هذا النصيف أو أحد نفسه تقريبا يعني وزنه 45,000,000,000 طن من الذهب، حتى يقيس كل واحد منا إيمانه بإيمان الصحابة عليهم، والكلام فيهم طويل. دكتور مهدي، دكتور مهدي، دكتور مهدي لو سمحت، ما أدري لماذا التليفون هذه المرة يعني الصوت ليس واضحا جدا لنا في ندخل الاستوديو، وأخشى أن لا يكون كذلك للمشاهدين. فهل نحن نتحدث معك الآن على هاتف أرضي ولا جوال؟ لا، الآن على هاتف أرضي. طيب أرجو أن ما لا تحاول ما ترفع صوتك شوية ولا تقرب أكثر للسماعة. طيب لأن عندنا إشكال في الصوت. لا الإشكال في الصوت ربما أكون قد لا أواجه الميكروفون مباشرة. الآن واضح إن شاء الله. لا نحسن. أي نعم. فالموضوع جد مهم، مدخل رئيسي لدراسة صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هو العقيدة، لأنه في من المسلمين من لا ينتبه لبعض المسائل، وخاصة من الذين يكتبون في تاريخ الصحابة رضوان الله عليهم. طيب هذه نقطة اتضحت. أي نعم. ثانيا بالنسبة للرسالة، الرسالة فعلا لمحمد صلى الله عليه وسلم هي منذ أن ولد، كما جاء في الإرهاصات إنه عندما ولد النبي صلى الله عليه وسلم قالت أمه أو عندما حتى حملت به، رأيت وكأني قد خرج مني نور أضاءت له بصور، يعني قصرة والشام إلى آخره. فهذا فيه دلالة على إنه هذا الدين قد بدأ والنبي صلى الله عليه وسلم قد عمل به. وأيضا أضيف إنه معاداة الرسول صلى الله عليه وسلم من قبل الكفار وقريش بالذات، هو لأن الرسول صلى الله عليه وسلم على غير عادة الحنفاء الذين ربما تجاوزوا 30، كما ذكرتهم أنا في مقدمة كتابي طبعا، إنه الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بمنهج كامل، وأولئك كانوا فقط يركزون على بعض القضايا ربما المتعلقة بالبحث أو المسائل الأخلاقية. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فقد جاء بمنهج كامل شمولي، هز المجتمع القرشي أو مجتمع مكة من جذوره. بعد هذا والكلام يطول ولا أريد أن الحلقة أيضا هذه يعني تفوت، ونحن لسه ما دخلنا في إيش في إسلام أبي بكر الصديق رضي الله عنه، والحديث ذو سجون وواسع إن شاء الله. فإسلام أبي بكر رضي الله عنه كما قال إخوتنا في اللقاء السابق البارحة إنه هو تقريبا تكمل لفطرة الصديق رضي الله عنه، إنه كان مهيأ لهذه الرسالة. ولذا عندما جاءه الرسول صلى الله عليه وسلم وطرح عليه الإسلام أسلم دون تردد، حتى إنه الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الميزة للرسول صلى الله عليه وسلم، إنه أي إنسان فيما بعد عرض عليه الرسول صلى الله عليه وسلم الإسلام تردد إلا أبا بكر رضي الله عنه. ولذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنه عندما حدث يعني نوع من الكلام الذي يحدث بين الناس بينه وبين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال في خلاصة القصة إنه الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضي الله عنه فيما معناه أتاركون، يعني فيما معناه اتركوا لي أصحابي، بمعنى إنه لا يعني لا تغضبوا أصحابي أو في هذا المعنى. وإنه أبو بكر رضي الله عنه أول أنتم عندما جئتكم بالرسالة كذبتموني، أما أبو بكر رضي الله عنه فلم يتردد في تصديقي. هذا هو مفهوم الرواية. فرضي الله عنه، وكما حلف أيضا يعني علي رضي الله عنه في رواية، وأنا أركز على علي رضي الله عنه، إنه قال لله إنه اسم الصديق ده نفسه نزل من السماء، إنه سمي بصديق من أسمائه. والكلام الذي يعني يعرف القاصي والداني وكل إنسان إنه اللقب المعروف لأبي بكر رضي الله عنه هو الصديق، كونه أنه صدق عندما قال في حديث الإسراء والمعراج، أو عندما طرح عليه الدعوة إلى آخره. فرضي الله عنه كان أول من لم يتردد في قبول الإسلام، وكان يلازم الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني استبشر بهذا الإسلام استبشارا كبيرا، حتى روي أنه عندما خرج من بيت أبي بكر رضي الله عنه وقد أسلم، إنه يعني زي ما بنقول لا تكاد الأرض تسع، يعني سرور، يعني يكاد لا يدانيه سرور أحد من بين الأخشبين، إشارة إلى الجبلين مكة قينقاع وأبي قبيس. أشكرك يا دكتور على هذه المساهمة في هذا الجزء الآن من الندوة، وإن شاء الله نعود إليك أيضا في مناسبات أخرى. وأستاذنك وأستاذ الإخوان عندي في الاستوديو أيضا حتى أرحب بالدكتور الشيخ الدكتور جمال قطب من القاهرة. دكتور جمال، السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك دكتور جمال. أمس أهلا بك، الله يحييك. أمس تحدثت أو أشرت إشارة إلى مكانة أبي بكر الصديق بين قومه، وإلى أنه كان محببا للناس، وأشرت إلى بعض الذين تأثروا به وقبلوا دعوة الإسلام عن طريقها. الآن عدنا لهذه المرحلة، لأننا الدكتور رزق الله حدثنا عن قبوله للإسلام دون عنت دون تردد، وتستطيع أن تضيف هنا في هذه الناحية، وأن تتحدث إن أردت عن الذين أقنعهم أبو بكر الصديق بدخول الإسلام. يا سيدي، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد. شيخنا وسيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، كما سمعنا أو فهمنا من الأمس أنه سمي الصديق قبل الإسلام لأنه كان يصدق ويقبل الناس تدخله في الأمانات وفي الضمانات، فكان صادقا، وهذه الصفة جعلت قربا بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك أشار الإخوة الأفاضل بالأمس إلى تقارب الخلق بين شيخنا وصاحبنا وبين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فكان من الطبيعي أن يبدأ صاحب الدعوة بالأقرب إلى دعوته. لذلك حينما استأذنتكم بالأمس وقلت إن أبا بكر رضي الله عنه يحسب له أنه أول من عرض عليه، لأن الذي يعرض خاتم النبيين والمرسلين ويعرف من أين يبدأ وبمن يبدأ، لذلك وجد أبو بكر رضي الله عنه نفسه أمام عرض سخي وكأنه كان ينتظر. سمعت الآن من فضيلة الأستاذ الشيخ الدكتور منير أن الأفق أو آفاق الجزيرة العربية كانت تترقب النبوة وكانت تنتظر وحيا خاتما، وكما ذكرنا بالأمس في ناس سمت أولادها محمد، وتحدثت مصادر كثيرة كما تفضلت أنت الآن، ورقة ابن نوفل كان يعلم، واليهود كانت تعلم، ومن كان لهم اتصال من كهان العرب بالجن كانوا يعلمون. كل هذه الإرهاصات، أبا بكر كان واحدا من الناس، عزل نفسه عن الناحية النظرية وتفرغ كما ذكرت لحضراتكم من أمس، أنه كان رجل عمل، رجل إنفاق، رجل آداء وإدارة أزمات، فكان يترقب أمر النبوة لا لنفسه ولا لزويه، بل ينتظر المبدأ. فحالما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وسارع بالامتداد إليه. ولعلي لا أطيل حتى نسعد بمداخلات الآخرين، ما زلت أركز على مفتاح شخصية هذا الرجل رضي الله عنه، أنه كثير العمل عنه في الكلام. هناك مأثرة تذكر لسيدنا عثمان رضي الله عنه، لكني أراها وإن كان الذي قالها عثمان لكنها متحققة في أبي بكر. لما ولي عثمان رضي الله عنه قال إيه يعني ارتج عليه المقام، فقال للناس بعد حمد الله إنكم بحاجة إلى أمير فعال أكثر من حاجتكم إلى أمير قوال، وإن يكن بي المقام يأتيكم الحديث غربا. أنا أرى أن أبا بكر رضي الله عنه كان فعالا أكثر منه قوال، لا تؤثر عنه حكم ولا خطب كثيرة، ولا يؤثر عنه مجالس المناظرات كثيرة، ولا كثرة الرواية عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما يؤثر عنه أنه كان رجلا يتفرغ للعمل ويبتدع دورا يؤثر في خدمة الرسالة. لذلك ما أن قبل بيمينه وبقلبه ذلك النور الإلهي الذي جاءه على رسول الله صلى الله عليه وسلم حالما يخرج فيدعو الناس، فنرى عجبا أن عثمان بن عفان رضي الله عنه قريب رسول الله يدخل الإسلام من خلال أبي بكر الصديق. وكثير من الصحابة بدأ أبو بكر بدعواتهم وجنده من خلاله، حتى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لما كان يسمع آيات الواقعة والسابقون السابقون يقول ولست منهم، من هؤلاء السابقون إن لم يكن أبا بكر رضي الله عنه. لذلك إذا صحت أحاديث عن الحبيب صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، لولا خلة الإسلام لاتخذت أبا بكر خليلا، ومواقف كثيرة تحسب للصديق رضي الله عنه. عملا بنصيحة الدكتور الهاشمي لا أريد أن أخترق بها الحديث في أول يوم، لأن للرجل رضي الله عنه مواقف مع كل وحي الله الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما كان يعني أريد أن أقول كلمة أنهي بها مداخلة اليوم يا دكتور محمد. نعم. شيخنا رضي الله عنه يتطوع من تلقاء نفسه، لم يطلب منه رسول الله هذا، ولم يرى ملوكا ولا رؤساء من قبل، ولم يقرأ في كتاب ما يلزم القيادات والنظام الإداري، فيتطوع رضي الله عنه لأن يجلس على باب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلقى الحاضرين إليه. ماذا تريد من رسول الله؟ أريد أن أسأل عن الصلاة، اذهب لابن عباس. أريد أن أسأل عن كذا، اذهب لعمر. الرجل لم يطلب منه ذلك ولم يعرض عليه، لكنه ابتدع ورأى أن مقام النبوة بحاجة إلى التفرغ، ولا يجرؤ أحد على مجابهة القوم إلا من يكون ذا مكان بينه، فحمل على نفسه هذا الدور وتطوع ينظم الدخول والخروج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحسبي حتى أسعد بضيوفك جميعا. عندي بس سؤال واحد أرجو إجابة موجزة عليه تكرما منك ولطفا. سألني سائل وقال هل ما يقوله الشيخ جمال قطب من مصر هو قول عموم الأزهريين والمسلمين في مصر؟ هل هو قول المسلمين في المغرب العربي أيضا؟ هل هو قول المسلمين في إندونيسيا أيضا؟ أم أن محبته لأبي بكر الصديق ومحبة الأخ الشيخ منير هنا من سوريا والأخ عثمان من الكويت هي أمر مقتصر على مجموعة أو فرقة أو طائفة صغيرة من المسلمين؟ فما جوابك؟ سيدي الدكتور، نعم. أنا سأختصر القول لكن أريد أن أكون واضحا. نعم. لقد شممت في بعض المداخلات مع حرصك ومع هذا السؤال، من يريد أن يقف بجانب من جانبي الأمة؟ وأريد أن أكون صريحا، إخوتنا الشيعة أنه أثر عنهم أو حكي عنهم أو نقل عنهم أو وجد في بعض كتب المتطرفين منهم آراء في بعض الصحابة. المسلمون جميعا يجلون الصحابة كأمة، وإن ساء ظن البعض في البعض، لكن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يكفيهم أن كل من يؤمن بالقرآن يؤمن بمرتبتهم ويؤمن بدرجتهم، محمد رسول الله والذين معه، والذين معه بإطلاق. كذلك هذه فرصة يا سيدي لأن أقول تعقيب على مداخلة الدكتور مهدي النهاردة، لعلك تقبل مداخلتي أيضا. لا أحب أن نطلب من المداخلين ولا ممن يقول رأيه في عقيدة رأي عقيدته في كل من الصحابة على الفرد. لا نريد أن نحكم الناس، لا نريد أن نضع صحابة رسول الله في مكان قداسة كالنبوة. دع هذا الأمر، هم في أنفسنا الهداة والقادة. إذا كانت بعض حروبهم وبعض ما أحاط بهم فتناقلت إلينا الأخبار الأوتار، لابد أن يترك هذا الأمر بين كل إنسان وتقديره حسب ما علم وحسب ما سمع. طيب أنا إذن أرجو درءا للفتنة أن لا يطلب رأي الناس في واحد من الصحابة، إنما يطلب الرأي في الأمة جميعا. طيب. صحابة رسول الله هم الهدى الدالين على الهدى، هم الذين رضي الله عنهم ورضي عن مبايعتهم، وهم الذين حملوا لنا الإسلام. أما أن نقف نسأل الناس ونمتحن إيمانهم، ما رأيك في أبي بكر؟ وإذا ما قلتش كذا تبقى كذا، هذا أمر يفرق الأمة. طيب. ويخرج بنا من حدود القرآن وصحيح السنة إلى وضع رموز من الأشخاص مع تقديرنا الكامل له. طيب. خصوصا وأنه ما يؤخذ عند البعض على بعض الصحابة يؤخذ على آخرين عند البعض الآخر. طيب إذن إذن إذن دكتور جمال، هذه النقطة هذه النقطة واضحة جدا، ونحن ونحن نتناول هذا الموضوع بروح علمية وليس ولا ندير مناظرة هنا في هذا الموضوع. لذلك فتح الله عليه يلاحظ المشاهدون أنه لا توجد مناظرة في هذه النقطة، هناك طرح علمي حول شخصية مهمة في تاريخ الإنسانية ليس فقط في تاريخ الإسلام. أقرر عاجلا لأنهي هذه المداخلة أن المسلمين جميعا في مصر وفي العراق وفي إيران وفي المغرب وفي سوريا وفي كل أطراف الأرض يجلون صحابة رسول الله، وفي مقدمتهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، ونسأله أن يرضى عنا بطاعتنا له واتباعنا لرسوله وحبنا لصحابة رسول الله، وصلى الله وسلم عليهم جميعا. اللهم صل وسلم على نبي الهدى وإخوانه من الأنبياء والمرسلين. شكرا جزيلا لك شيخ عثمان الخميس. أريد منكم الله ومن الشيخ منير الآن إضافات في إسلام أبي بكر الصديق، في إسلام الذين أسلموا احتكاكهم وبقبولهم دعوة الإسلام من أبي بكر، إذا يعني توسع في أو توسع في مقاله الشيخ جمال قطب ومن قبل الدكتور مهدي في رواية النبي عليه الصلاة والسلام عن الطريق التي أسلم بها أبو بكر، هناك رواية جميلة فيها، فتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أن أبي بكر الصديق هو أول من أسلم وأول من تابع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك قال من الرجال قلنا من البشر. نعم. خديجة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر لما حصل خصام بينه وبين أبي بكر كما يحصل بين الناس، قال له كما في حديث أبي الدرداء الصحيح يقول له أرسلني الله إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق وواساني بنفسه وماله فهل أنتم تاركوا لصاحبي. يا سلام. فهذه يقول أبو الدرداء بعدها يقول فما أوذي أبو بكر بعدها. لماذا؟ لأنه علم الناس منزلة أبي بكر عند النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يقوله لمن؟ يقوله لعمر رضي الله عنه، يقول فهل أنتم تاركوا لي صاحبي. فكأن أبا بكر رضي الله عنه وهو كذلك له صحبة خاصة غير صحبة باقي الصحابة رضي الله عنهم، وهذا ما يسمى بخاصة الخاصة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه. وعمار بن ياسر يقول لما أسلم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم معه إلا خمسة أعبد وامرأتان وأبو بكر الصديق. وعمر بن عبسة كان صحيح مسلم يقول أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له من معك على هذا الدين في أول البعثة، من معك على هذا الدين؟ قال حر وعبد. يقول فإذا معه بلال وأبو بكر. وهذا حسان بن ثابت رضي الله عنه شعر النبي صلى الله عليه وسلم، له أبيات يقول فيها إذا تذكرت شجوا من أخي ثقة فاذكر أخاك أبا بكر بما فعله، خير البرية أتقاها وأعدلها بعد النبي وأوفاها بما حملا، الثانية التالية المحمود مشهده وأول الناس منهم صدق الرسل. وهذا يقوله حسان بن ثابت رضي الله عنه. فهذا هذا إيمان أبي بكر الصديق بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهو أول من أسلم على الإطلاق، لم يتردد بل استجاب لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، لم يتردد قط، ولذلك لقب بالصديق، أنه صدق بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا اللقب كما ذكر الدكتور مهدي، هذا اللقب الذي لقب به أبو بكر الصديق رضي الله عنه، هذا اللقب أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كما في الحديث الصحيح لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أثبت حراء أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدا، فسماه صديقا. من كان معه من الشهداء؟ كان معه أبو بكر وعمر وعثمان. أيوة. في هذه الحادثة. وقال لعائشة في الحديث الذي سألت عن قول الله تبارك وتعالى الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، قالت الذي يزني ويسرق، الذي يزني ويسرق، قال لا يا ابنة الصديق، اسمها ابنة الصديق. وكان علي يقول رضي الله عنه ويحلف بهذا رضي الله عنه، يقول لله أنزل اسم الصديق من السماء. يعني هذا اللقب لأبي بكر الصديق ما جاء من فراغ. وذلك لما جاءت حادثة الإسراء المشهورة، في حادثة الإسراء المشهورة سوف نأتيها، أقصد ما أقصد الحادثة نفسها، أقصد أبي بكر الصديق رضي الله عنه لما جاء إليه نعم وقيل له تصدقه، فقال صدقه أكبر من هذا. فلذلك هو الرجل هذا هو أول من أسلم وأول من تابع النبي صلى الله عليه وسلم. الممكن أن تعيد حديث الذي نقلته عن أبي الدرداء، هل هو في الصحيحين؟ نعم نعم، حديث البخاري. نعم، هذا الحديث أن أبي الدرداء يقول بينما كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم جاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال أما صاحبكم هذا فقد غامر، يعني عنده قضية مهمة جدا. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قد كان بيني وبين عمر، يعني حديث، فأسرعت إليه. وكان أبو بكر على فكرة، هذه صفة في أبو بكر، كان في حدة وسرعة الغضب طبعا هكذا، يقول فأسرعت إليه، يشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أسرعت إليه في الكلام ثم قلت له اغفر لي، فأبى أن يغفر لي، يعني أبى أن يسامحني لأني أخطأت عليه في الكلام. فجئتك يا رسول الله، فماذا قال النبي لأبي بكر الصديق؟ قال الله يغفر لك، الله يغفر لك، الله يغفر لك، ثلاث مرات يعيدها النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أبو الدرداء عمر بن الخطاب حزن، يعني لماذا لم يغفر لأخيه؟ فذهب إلى أبي بكر في بيته ليقول له قد غفرت لك، فلم يجده، أين يجده؟ إذن عند النبي صلى الله عليه وسلم. فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أبو الدرداء فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قادم مقبلا عليه قام إليه مغضبا، النبي صلى الله عليه وسلم قد تمعر وجهه من الغضب، فيقول أبو الدرداء فجثى أبو بكر على ركبتيه، جثى عمر أبو بكر، أبو بكر يقول جثى أبو بكر على ركبتيه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول أنا كنت أظلم، أنا كنت أظلم، لأنه علم أن النبي سينتصر له، فيقول يا رسول أنا كنت أظلم، أنا كنت أظلم. ويقول أبو الدرداء والنبي لا يلتفت إليه، لا يلتفت إلى أبو بكر. فلما جاء عمر قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر أرسلني الله إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ يقول أبو الدرداء فما أوذي أبو بكر بعدها، عرف الناس كلهم منزلة أبي بكر عند النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على محمد. شيخ منير الغضبان، ماذا عندك مما تضيفه في أمر هذا الحديث الذي نتحدث به؟ أضيف جديدا وأرجو أن يعني نعرض القضية بلسان الصديق رضي الله عنه. تفضل. ذكرت لنا كتب السيرة والتاريخ الإسلامي قصة عن إسلام الصديق بلسانه. نعم. وأحب أن أعرض هذه القصة. تفضل. لما تحمل من معان وتلقي من إضاءات على شخصية الصديق رضي الله عنه وعلى دخوله في الإسلام. تفضل. يقول رضي الله عنه كما روى البلاذري بينما أنا في منزلي أنتظر حكيم بن حزام وهو ابن أخت خديجة رضي الله عنه نسافر إلى الطائف، فجاءني الحارث بن صخر أحد أبناء عم الصديق، فدخل فتحدث، فجاء حكيم بن حزام، كان هذا تقريبا في اليوم الأول أو الثاني من البعثة، يعني اليوم الثالث في المرحلة. فقال الحارث بن صخر لحكيم بن حزام يا حكيم إن عمتك تزعم أن زوجها رسول الله، إن عمتك تزعم، عمتك خليلة يعني، تزعم أن زوجها رسول الله، فأنكر ذلك حكيم. فخرج الحارث بن صخر، ولكن هنا تذكر الرواية أن الصفرة التي أعدها الصديق للسفر إلى الطائف أخرج منها وأطعم الحارث وأطعم حكيم، وبعد ذلك خرج الحارث بن عمه وبقي أبو بكر وحكيم بن حزام، والإسلام لم يجاوز بيت النبوة. فعبقرية الصديق رضي الله عنه نظر إلى وجه حكيم عندما أنكر أن عمته لم تذكر الإسلام، يعني لم أنكر أنها أن زوجها رسول الله. قال: يا حكيم، نظرت في وجهك فلم أرك تنكر قول الحارث بن خالد، كلامك صحيح أنكرت، لكن في وجهك ليس هذا الكلام صحيح. فصارح حكيم بن حزام أبي بكر الصديق، قال له: لقد أخبرتني صاحبتي أنها تسب الأوثان، وما ترى زوجها يقرب الأوثان، والله لقد أنكرنا حالها وحال زوجها. يعني أكد ما ذكره الحارث بن خالد حول هذا الموضوع. أبو بكر الصديق في اللحظة الذي سمع فيها هذا الكلام ما استطاع أن يتحمل نفسه، خرج من عنده حكيم فاتجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان يسبلغ ولا سمع بما تم في هذا الأمر. قل: فلما أبردت صار لوقت مساء ذهبت إلى بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنا أمضي رأيت محمدا عليه الصلاة والسلام، وقلت في نفسي: هذا الأمر كبير، أمر الرسالة في مجتمع وثنية ومجتمع الشرق هذا أمر كبير. فقلت للرسول صلى الله عليه وسلم: هذا أمر عظيم لا يقارك قومك عليه، يعني هذا الإعلان أمر كبير جدا. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: يا أبا بكر، ألا أذكر شيئا إن رضيته قبلته وإن كرهته كتمته؟ الرسول في ذلك الوقت لم يبلغ، لم يكلف بالرسالة ولم يكلف بالدعوة، إنما أمر أوحي إليه بإقرأ، إنما كانت تكليف الرسالة: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. بين هالمرحلتين صارت هذه الحادثة. فقال له: ألا أقول لك إن رضيته قبلته وإن كرهته كتمته؟ قال: نعم. قال: إن الحمد لله. قال: فهذا ما أدنى ما لك عندي. فقرأ علي قرآنا ببدء أمره، ما قال شيء الصديق، قرأ هذه الآيات التي سبق وتلوناها. فقلت: أشهد أنك صادق، وأن ما دعوت إليه حق، أسلم مباشرة منذ سماع الآيات الكريمة قبل أن يدعوه الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما ذكر الآيات القرآنية التي وردت في هذا الموضوع. هذه الرواية التي تروي عنها، هل يمكن أن تذكر لي سندها؟ سندها أبو الحسن علي محمد المدائني عن عيسى بن يزيد عن شرحبيل بن سعد. لا، قصدي في أين في وردت؟ كتاب الشيخان للبلاذري. للبلاذري مؤرخ معاصر للطبري ومن كبار المؤرخين المسلمين. فعندئذ وسمعتني خديجة فخرجت عليها خمار أحمر، خديجة كانت قد أسلمت، فقالت: الحمد لله الذي هداك يا ابن أبي قحافة، فما رمت مكاني حتى أمسي، فخرجت فإلى مجلس من بني أسد. هنا الحقيقة أركز على يعني أثر هذا الحدث في المجتمع المكي، الرواية تحدث هذا الموضوع مجتمع مكي، فوجد بني أسد الذين هم قوم خديجة، خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، قالوا: من أين أقبلت يا أبا بكر؟ قال: من عند خدمكم محمد بن عبد الله، خدمكم سهركم بن محمد بن عبد الله، ولقد علمت أن عنده سلعة يبيعها بنسيئة. أبو بكر تاجر، ذهبت إليه عنده سلعة تجارة، ولكن لا يبيعها بسعر مباشر، بسعر إلى المستقبل يبيعها بنسيئة. قال: والله ما نعلم أن محمدا يبيع السلع، وما نعلم أنك تبيع سلعة بنسيئة. فمضى، عاد الصديق إلى بيته، نفس الرواية، جاء حكيم بن حزام ليتابع الرحلة، الاتفاق بينهما معا على أن يذهب إلى الطائف وتنتهي القضية بشكل عام. ذهب إلى، جاء حكيم قال له: نذهب. قال له: قد غيرت رأيي. مجرد أن أسلم الصديق أصبح إنسان آخر، لم تعد التجارة هي همه. قال له قد عدلت عن رأيي. قال له لما؟ قالوا لأني كنت عند يعني سهرك محمد بن عبد الله ولقد اشتريت منه سلعة بنسك. حكيم كان صريح. فقال لأبي بكر قال لأبي بكر بلى وأنت دللتني عليها. ما قال له حكيم الحديث الذي جرى بين خديجة وبين نساء بني أسد وأن الله تزعم أنه رسول الله، فقال له السلعة أنت الذي دللتني عليها بناء على كلامك، ذهبت أشتري هذه السلعة من الرسول عليه الصلاة والسلام، ما علشت قط أبيض ربحا منها، فإن سميتها لك. ننتقل إلى أبي بكر، من أبي بكر الباحث إلى أبي بكر المسلم خلال لحظة إلى أبي بكر الداعية. أراد أبو بكر مباشرة أن ينقل هذه الرسالة من صفته مسلم إلى صفته داعية، فقال له فبالله عليك إن أن تكتمها ولا تذكرها لأحد أعطيك هذه السلعة وأخبرك عنها. قال نعم لك الله علي أن لا أذكرها لأحد. قال فإنها عند ختمك محمد بن عبد الله. قال وما هي؟ قلت لا إله إلا الله. قلت لا إله إلا الله. فوجد مساحة، انتظر حكيم، فوجئ بالموضوع، يعني هذا أن الصديق أسلم وآمن مع محمد صلى الله عليه وسلم. فقلت ما لك يا أبا خالد، أتتهمني على عقلي وديني؟ يعني أنت تعرفني اللحظة أنا سيد وزعيم وقائد وقبلت بهذه الدعوة، أتتهمني على عقلي وديني؟ قال لا، وما أحب لك ما فعلت. يعني هذه القضية الحقيقة تعطي إضاءات شخصية الصديق بشكل عام، شخصية باحث عن الحق. مجرد أن سمع بالقضية ذهب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، مجرد أن خالط قلبه القرآن أعلن إسلامه واستجابته للرسول صلى الله عليه وسلم. هذه الحادثة تعطي في الحقيقة تجمع الروايات كلها، أن يعني كيف عرض الإسلام وكيف جاء، وأن الصديق رضي الله عنه انقلب داعية منذ اللحظة الأولى ليدعو حكيم. ونقطة مهمة جدا في الموضوع يا إخواننا المستمعين والإخوان جميعا، أن أبا بكر أدرك منذ اللحظة أن هذه الدعوة لا يقاره قومه عليه. هذه الدعوة تفتح حرب وتفتح معركة طويلة عريضة إذا اتبعها للدين، وأدرك أنه مقدم على قضية لا يوجد قضية على الإطلاق أخطر منها، فغامر بموقعه، غامر بمركزه، غامر بمقامه في قومه، واتجه بعد ذلك أعلن إسلامه واستعد لأن يحمل الإسلام على كتفين وأن يحمل هذه الرسالة إلى الأرض جميعا. طيب شكرا جزيلا لك. طبعا في سيرة ابن هشام يقول أظن مش أظن يقول في صفحة 232 من الطبعة اللي عندي طبعة دار الجيل بيروت، يقول فيما بلغني، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيما بلغني ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا كانت فيه عنده كبوة ونظر وتردد إلا ما كان من أبي بكر بن أبي قحافة ما عكم عنه حين ذكرته له وما تردد فيه. وكنت أود أيضا أن نقول أن هناك طبعا حديث في كتب السيرة بشكل عام وكتب التاريخ عن القول في أمر إسلام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وكرم الله وجهه وإسلام أبي بكر الصديق، لأنهما في نفس الفترة، وعلي بن أبي طالب كان في سيرة ابن هشام أول ذكر من الناس آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، وعدد من الكتاب والعلماء المسلمين قالوا أول من أسلم من الصبيان، لأن كان عمره 10 سنوات علي بن أبي طالب، وأول من أسلم من الرجال البالغين أبو بكر الصديق. هل هذا هو قولك أيضا؟ نعم هذا هو المشهور، ذكر الحافظ ابن كثير جمعا بين الأقوال. نعم هناك من يقول أول من أسلم علي، وهناك من يقول أول من أسلم خديجة، وهناك من يقول أول من أسلم أبو بكر. فبكر الصديق ابن كثير رحمه الله تعالى جمع بين هذه الأقوال كلها وقال أول من أسلم من النساء خديجة، وأول من أسلم من الصبيان علي، وأول من أسلم من العبيد زيد، وأول من أسلم من الرجال أبو بكر. أيوه. من حيث الجملة نعم صحيح. لكن أضيف الحقيقة النقطة، نعم علي رضي الله عنه يحل هذا الإشكال. نعم. في رواية رويت عنه رضي الله عنه يقول أن أبا بكر سبقني بأربع، سبقني بإعلان إسلامه، علي بن أبي طالب كان منذ اللحظة الأولى الأسلام بعد خديجة، ومعروف رواية عود لها مرة ثانية، لكن لم يعلن إسلامه. أما أبو بكر رضي الله عنه فأعلن إسلامه منذ اللحظة الأولى، فلهذا يزيل الإشكال من هو الذي أسلم قبل، ولماذا لم يذكر مثلا علي عندما قال الرسول عليه الصلاة والسلام عمرو بن عنبسة قال له معي حر وعبد، لماذا مثلا لم يذكر ذكر علي رضي الله عنه أنه كان يكتم إسلامه وأعلنه بعد ذلك. وهذه يمكن أن نعود لها في حادثة أخرى إن شاء الله في حديثنا عن أخلاق أبي بكر رضي الله عنه رضي الله عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا. ولكن ليس هناك شك في أمر خديجة أنها أول البشر إسلاما بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فالأمر هو في موضوع علي بن أبي طالب وبكر الصديق، وهذا هو وقيل يعني من سيدنا علي كان عمره 10 سنوات. لكن أريد أن أضيف نقطة، نعم، خديجة رضي الله عنها لا يكفي حديث عنها دقيقة أو دقيقة، لا نعود إن شاء الله. وأنا أرجو نعم. أتقدم إلى الإخوة في البرنامج في يعني المستقلة، وهذا رجاء أعلنه صراحة أمام المشاهدين، أن يكون الحديث الثاني بعد أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن خديجة بنت خويلد إكراما، لأنها بشكل عام هي أول من أسلم، وعمر رضي الله عنه تأخر إسلامه للسنة السادسة، فست سنوات من حياة الدعوة كانت خديجة بنت خويلد هي الوزير الأول، الوزير الثاني مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه. طبيعة الدعوة وطبيعة الرسالة تقتضي الحديث عن خديجة رضي الله عنها باستيعاب وتفصيل كامل، وهذا لكم يمكن الحديث عنه فيما بعد إن شاء الله. وسيدة خديجة تستحق تكريم لا نحن لا نستطيع أن نفي به، ولكن نبذل ما نستطيع فيه إن شاء الله. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أبشر خديجة ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب. وقال ابن هشام: حدثني من نثق به أن جبريل عليه السلام أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أقرأ خديجة السلام من ربها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا خديجة، هذا جبريل يقرئك السلام من ربك. فقالت خديجة: الله السلام ومنه السلام وعلى جبريل السلام. هذا الشرف العظيم، هذا الشرف أن الله يسلم عليها. والسلام على كل مؤمنة إن شاء الله في تاريخ الكون كله. مشاهدي الكرام، الآن أعطي الكلمة للأخ أبو بنان من سويسرا. تفضل يا أخ أبو بنان. دكتور، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أقول بدءاً حياك الله على هذا الإحساس الطيب نحو أمهات المؤمنين، وعلى هذا الجهد الطيب في خدمة هؤلاء العظماء. أنا الحقيقة أحيي مشايخي شيخنا عثمان الخميس، دكتور الغضبان أخونا من السودان، دكتور قطب. الحقيقة دكتور أنا أنتبه جيدا إلى بعض الكلمات، وتعلم أن حسي هو الدفع معكم دائما الدائب اتجاهي محاولة الاستفادة الجيدة من هذه المواضيع. إذن نحن بين أمرين يا دكتور، نحفظ لكم جهدكم الطيب حقيقة والذي لا ينكره إلا جاهل، ومقاصدك التي تتقصدها أنت أريد أن أدعمها أنا في هذه الحوارات في الاستفادة منها. إذا نريد أن نقول بين أمرين، إنها حلقات تثقيفية نريد أن نثقف المسلمين فهذا سقف. إذا قلنا نريد أن نستغل فرصة هذه الحلقات في تقريب أواصر الأمة والرفع من بعض الدرن الذي ساد بين هذه الأمة في بعض هذه الأمور وخاصة في حق صحابة رسول الله، فلا بد أن نوازن بين حرصكم على وحدة هذه الأمة وبين ذكر بعض الأشياء ليس للتعريض وليس للتشهير إنما لتبصير الناس بها. فعندما ذكر على سبيل المثال دكتورنا قطب بعض المسائل المعينة وقال الأمة كاملة مجتمعة على حب صحابة رسول الله، لكن دكتور هناك من يبني عقيدة على سب ولعن أصحاب رسول الله، ونحن لا نقصد أن نعاقب هذا، بل نقصد أن نسعى به تدرجا إلى استبصار الحقيقة والكف عن هذا الأمر وتحسيسه بأن هذا الأمر يضر الأمة بقدر ما ينفعها، لأن صحابة رسول الله وعلى رأسهم علي رضوان الله تعالى عليه عفوا ألسنتهم عن هذا الأمر. طيب هذه نقطة أخي أبو بنان، أخي أبو بنان، أبو بنان ونفوت ما أبو بنان، هذه النقطة بل وصلت. نعم. أنا يعني الوقت البرنامج قرب من النهاية، وأريد سوف ندع هذا ربما لوقت لاحق، لكن يعني نحن كقناة المستقلة رأينا أن نترك الآن أمر المناظرات بين علماء المذاهب الإسلامية، لأن نجد أن أخلاقيات الحوار وشروط الحوار الناجح غير متوفرة بشكل سليم، ولذلك يحضر عندنا إخوان شيعة وإخوان بضية وإخوان سنة وغيرهم، كل واحد يعرض وجهة نظره في أمر من الأمور لوحده، ونترك مسألة المناظرات. فأنا الآن فكرتك الأولى وصلت، هل تريد أن تضيف إليها فكرة ثانية عن موضوع الحديث اللي إحنا وصلنا له؟ لا أريد أن ننتقل الآن للخلاصات ونترك الموضوع، صلب الموضوع هو سيرة أبي بكر الصديق يا أبو بنا. نعم طيب بارك الله فيك. أنا لا أتقصد يا دكتور أن أفسد عليك هذا الحوار باتجاه ثاني ولا مناظرات، بالعكس نحن نسيرك في هذا النهج الذي تريد أن تسير فيه بهدوء لطرح هذه القضايا، هذا كن واثق منه. لكن أنا الذي أشرت إليه أن نوجه هذا الحوار في استفادة تبصير الأمة ببعض القضايا. طيب. إذا نلتقي في مرة ثانية إن شاء الله حتى يكون الوقت للإخوة الباقين ونضيف بعض النقاط إن شاء الله بالتدرج. شكرا أبو بنان. السلام عليكم، حياك الله وشيوخنا الكرام. عليكم السلام ورحمة الله. الأخ أشرف في لندن تفضل. والله حياتك أثرت في نفسي جدا عندما كتمت حديثك، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل، كنا بنحبك بس دلوقتي بنحبك أكثر. عايز أقول حاجة بسيطة جدا دكتور محمد، الإحساس اللي جه لحضرتك دلوقتي ليس لحضرتك فضل فيه، هي رحمة من الله عز وجل أوضحها في قلبك. والرجل اللي ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له والله إني لي 10 من الولد لم أقبل أحدا منهم، عندما رأى يقبل الحسن الحسين رضي الله عنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم له أو أملك لك أن نزع الله الرحمة من قلبك. فحب أبو بكر ليس مكتسب ولكن هي من عند الله عز وجل. جميع المسلمين عندما يذكر الصحابة رضوان الله عليهم وعلى رأسهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي لم نحبهم من القراءة ولا من تاريخهم، ولكن هذا من الله عز وجل. فمن وجد حب هؤلاء في قلبه فليحمد الله، ومن لم يجد فلا يلومن إلا نفسه. وجزاك الله خيرا، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منك. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ مسعود في إيران تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحييك يا أخي الهاشمي وضيوفة الكرام. الله يحييك. ليلة أمس اتصلت وطرحت السؤال لكن أقدم اعتذاري لأن جوابه كان في أول البرامج، صح، لكنني أنا تابعتها متأخرا. نعم. بأي حال أشكرك وأشكر قناة المستقلة على مواضيع البحوث والحوارات التي تقدمونها، ووجه السؤال لضيوفك الأفاضل. نعم. إن في القرن 21 نحن محتاجون أكثر لتبيين ما هي مفردات المكونة بشخصيات مثل أبو بكر الصديق وعلي بن أبي طالب كرم الله وجههم، أن تجعلهم أول من استسلموا بالإسلام وقبلوا دعوة النبي صلوات الله عليه وسلم. ما هي المميزات التي تميز هؤلاء على كثير من الشخصيات والبارزين والشيوخ العشائر والغبائل في عصر الجاهلية؟ هل تكفي الكرامة والشجاعة والسخاوة والصداقة وما هي ذلك، أم لا تكون أبرز وأعلى من هذه الصفات؟ طيب. شكرا جزيلا وجزاكم الله خير الجزاء، واتمنى لكم التوفيق في استمرار هذه البحوث والمقابلات ان شاء الله. شكرا يا اخ مسعود في ايران، وشكرا لكل مشاهدينا في ايران. الاخ عدنان في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. محمد حياك الله يا اخي. يسعدنا صراحة البرنامج اللي تقدمه، عن أفضل البشر بعد الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن تواصل برامجك في إيضاح سيرة هذا الرجل العظيم والرجال الذين خلفه. الله يعني ينور قلبك ويعينك على تشديد خطاك ويوفقك في كل خير إن شاء الله. نور لك إعجابنا في برنامجك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك، شكرا جزيلا لاتصالك. الأخ عواد المناصرة من الأردن، أهلا وسهلا بك. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. عواد المناصرة، صحيح بدأت منك. هلا أخ عواد المناصرة، مرحبا. حياك الله يا أخي. أهلا وسهلا. أنا كنت يعني سبحان الله صار لي يعني من بداية حلقات ابن تيمية لغاية الآن أحاول الاتصال لأشارك وأثني على العمل الذي تقوم به من خير، فجزاك الله عنا خير الجزاء. بالنسبة لقضية أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارتباطه بالرسول صلى الله عليه وسلم، ارتباط وثيق ما قبل الإسلام، لكن القضية اللي حبيت أثرها هي قضية خديجة رضي الله عنها. هي آمنت واتبعت الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن تأتي أو تنزل الرسالة على الرسول، من ساعة منزول الرسالة على الرسول صلى الله عليه وسلم، فهي أول من أقرت بالإسلام واعترفت بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. أحببت أن أداخل وأحببت أن أدعو للإخوة الموجودين. وفي قضية أثيرت قبل كم من يوم مع الشيخ عائض الدوسري، في قضية رجل يشك بإيمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكنت أحب أن أشارك في لحظتها. فيعني أسأل الإخوة والمشايخ الموجودين ما رأيهم بمن يشك بإيمان أحد صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، وجزاك الله عنا خير الجزاء. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحييك. شكرا أخي عواد، بارك الله فيك. الأخ لافي في ما أدري فين. الأخ لافي، السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف الجو؟ أشكر لك العبرة اللي حصلت منك بالنسبة لأم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، وهذا التداخل اللي حاولت أني أصرح لك. جزاك الله خير. الله يعزك يا أخ لافي ويكرمك ويبارك فيك. الشيخ عثمان الخميس، هل قبل محمد عمر من فين؟ أعطيني الأسماء كاملة أرجوك وناشدك الله. هل تعرف من أين يتصل الأخ محمد؟ الأخ محمد عمر، تفضل الأخ محمد عمر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا دكتور؟ يا مرحب يا أخي. أخ محمد عمر في المملكة، تفضل. أهلا بك وكل أهل المملكة. الله يجزيك خير إن شاء الله. أنا عندي مقترح بس يا دكتور. نعم. بالنسبة لأخ عثمان الخميس، أتمنى أن يواصل معكم بالحلقات، خاصة خليفة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. طيب. كي تتغير النظرة عند بعض الناس أن الشيخ عثمان الخميس عند الناس شكك في علي بن أبي طالب. الذين يحبون الشيخ عثمان الخميس كثر، وأنت واضح أنك منهم، وإن شاء الله نستفيد من الشيخ عثمان في مناسبات كثيرة إن شاء الله. ربنا ينفع بعلمه ويحفظ الدكتور مهير وكل الإخوة المشاركين والسادة المشاهدين جميعا. آخر مكالمة من السودان الليلة من الأخ عبد الوهاب. عبد الوهاب مرحب بك ووطي صوت التلفزيون وأهلا برأيك. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام. بس وطي صوت التلفزيون، وطي صوت التلفزيون يا عبد الوهاب. وطي صوت التلفزيون يا عبد الوهاب. يا عبد الوهاب انا ارجع عليك، الوقت حيخلص وانا اطلب منك انك توطي صوت التلفزيون. لا لا لا. الو السلام عليكم يا عبد الوهاب. وعليكم السلام ورحمه الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. طيب. وعليكم السلام. وان شاء الله يا عبد الوهاب تكلم قول كلامك. الله يرضى عليك. اشهد الله ورسوله اني عندما سمعتك تتكلم عن السيده خديجه أدمعت عيوني مثل ما أدمعت عينك. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يديمك والإخوة الذين معك دائما بذكر سيرة الصحابة الأجلاء وتنوير الأمة حتى يسيروا على نهج صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجزاكم الله خير. جزاك الله كل خير عبد الوهاب. كنت أود أن أسألك شيخ عثمان الخميس عن الذين أسلموا من كبار الصحابة على يد أبي بكر الصديق، ولكن كما ترى وقت البرنامج انتهى، فنبدأ إن شاء الله بذكرهم غدا، ثم ننظر في بقية المراحل من حياة الصديق في مكة المكرمة. فشكرا لك، شكرا للشيخ منير الغضبان والشيخ جمال قطب والأخ مهدي رزق الله والأستاذ عادل دوسري، كل من اتصل بنا شكرا جزيلا له، ومن لم يستطع الاتصال معذرة له. ونلتقيكم غدا بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.